ثم شاء الله عز وجل وحدث ما ترون من احتكاك وصراع بين هذه الحضارة وبين هذا الدين في كل أنحاء العالم. وهذا الدين فضل الله تبارك وتعالى ومنته أنه هو الحق. هذا الدين كلما غزاه الأعداء غزا هو قلوب الأعداء. جاء أجدادهم الصليبيون وغزوا العالم الإسلامي وبقي منهم الكثير ولا يزالون في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها مؤمنين بهذا الدين والحمد لله. ومن عاد منهم إلى أوروبا عاد وقد حمل قبسا من حضارة الإسلام. وجاء التتار وجاء العالم الإسلامي المغول وكانت النتيجة أن دخلوا في دين الله أفواجا وهم إلى الآن من جملة المسلمين في هذه البلاد التي تمتد شرق البحر الأبيض وغيرها والحمد لله. وكذلك في هذه المرة نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك أيضا وأن تعود الكرة وأن يغزو هذا الدين لأنه الحق لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها أن يغزو قلوب العالمين أجمعين. لكن هذا يا إخوة الكرام هذه الخاصية العجيبة لهذا الدين لا تغني ولا تعطينا من أن نقوم نحن بواجبنا في نشره وفي الدعوة إليه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لآمن الناس كلهم جميعا ولكنه ابتعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلقه وأفضلهم وأكرمهم على الله ابتعثه وعانى ما عانى كما تعلمون في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي تبوك وفي غيرها لكي يقام هذا الدين وينتشر. فماذا نتوقع من واجب علينا نحن أتباع صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يكون لنا جهد ودور وبذل في نشر هذا الدين. صاحب المال بماله وصاحب العلم بعلمه وصاحب الوجاهة بوجاهته وكل من بقدر ما أهله الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى إنما ميزنا وشرفنا وفضلنا بهذا الدين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما استغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الشعوب التي جاءت إلى هذه البلاد من أجل الدنيا لا تحبنا ولا تعظمنا ولا تنظر إلينا إلا بمقدار ما تنال من كسب مادي في بلادنا. أما ما عظمنا الله تبارك وتعالى فيه وشرفنا به على العالم فهو هذا الدين الذي لا تملكه أي قوة. ولو أن هذا الدين بخلوده وعظمته وقيمه اشترى بالمال فاشتراه الغرب فاشتراه الأمريكان فاشتراه أي أمة من الأمم التي تنهز الآن وتبحث عن مبادئ وقيم تعيش عليها. لكن لأنه من عند الله يمنعهم الكبر ويمنعهم الحسد ويمنعهم الحقد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل واليهود والنصارى حاقدون مناقبون صاقدون على الله عز وجل لأنه لم يبعثه من ذرية إسحاق يا أخوان. هذه قضية يجب أن نعلمها جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الجمعة هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظروا هذه الجملة. ثم ذكر بعد ذلك مثل الذين من قبلنا وهم اليهود والنصارى ولا سيما اليهود وضرب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بأمانة الكتاب فنقل الله تبارك وتعالى النبوة ونقل الاصطفاء إلى فرع إسماعيل عليه السلام فكان محمد صلى الله عليه وسلم. وانتقلت الأرض المباركة أرض الأنبياء انتقلت في بلاد الشام إلى هذه البلاد الطاهرة المقدسة والحمد لله. ومنذ ذلك الحين والشرق والغرب يحسدون على هذا حسدا من عند أنفسهم. وذكر الله تبارك وتعالى هذه العداوة وهذا الحسد وحذرنا منه في آية كثير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ويقول عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. ويقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ما يريد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي إلى آخر الآيات، يعني آيات كثيرة جدا يطول المقام لو استطردنا فيها وفي تفسيرها، كلها تدل على أن هذا العالم الغربي ينقم على هذه الأمة، وهو الذي كما ذكر الأخوة وكما سمعتم الذي لم يستحي أو يتورع أن ينشر هذا الدين المنسوخ الباطل في بلاد التوحيد وعلى بعد جمعة مسافة قليلة جدا من بيت الله الحرام، من البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ليوحد الله وحده لا شريك له، ليعبد وحده لا شريك له. وهذا هو الذي أثار غيرة الإخوة الكرام كما سمعتم لتوضع هذه النواة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، وتكون كما قال الشاعر: إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا بإذن الله تعالى، تكتمل هذه الجهود عندما يكون لدينا هذه الآلات المؤلفة وهم بين عادل للمسيح، المسيح عليه السلام الذي جاء ليقول لقومه: إني عبد الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هؤلاء يعبدونه من دون الله. وأسوأ من ذلك الذين يعبدون الأصفار والنيران من البوذيين والسيك وأشباره ممن أديانهم أديان وضعية، كل هؤلاء أتوا إلى هذه البلاد ولتقصيرنا ولانشغالنا بدنيانا ولإهمالنا لديننا، طمع أولئك المنصرون أن ينصروه في بلادنا. فتجد أن الذي يأتي من كوريا أو تايلاند أو الهند إلى هذه البلاد يظل 10 سنوات أو أكثر يقول: لن يحدثني أحد عن الإسلام ولا بكلمة واحدة، وهذا ما سمعناه والأخوة تشهدون به. لكنه يأتيه الأمريكي أو الألماني أو أي كان ليحدثه عن الإنجيل وعن باون وعن الصليب وعن وعن، ممن هو دين باطل لا نشك أنه دين باطل ولا يجوز أن ينشر في هذه البلاد بل ولا في أي مكان في العالم. فإن الله تبارك وتعالى إنما أرسل المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل كما قال: ورسولا إلى بني إسرائيل. وفي الأناجيل الموجودة الآن أن امرأة فينيقية سورية أو سورية جاءت إلى المسيح عليه السلام قالت: يا روح الله اهدني أو علمني، فقال لها المسيح عليه السلام: أيتها المرأة، أنت من بني إسرائيل؟ قالت: لا، أنا فينيقية أو سورية، الأناجيل تختلف. فقال: أنا إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. هو يقول لها: أنا ما بعثت إلى الفينيقيين ولا إلى السوريين، فضل عن الروم. المسيح عليه السلام لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل، لكن هؤلاء بعد أن حرفوا دينه جعلوه دينا عالميا ويستميتون في نسله ويبذلون المليارات ومئات من الجمعيات بل الآلاف من الجمعيات والمعاهد والكليات والمستشفيات والمطارات والمنشآت في جميع أنحاء العالم، فضلا عن الإذاعات، فضلا عن استخدام شبكات التلفزيون عن طريق الأقمار الصناعية، كل هذه الجهود لنشر هذا الدين الباطل المحرف الذي أصلا لم يجعله الله تبارك وتعالى دينا للعالمين. ونحن مع الأسف الشديد أقول بكل ألم وبكل مرارة نجد أننا إلى الآن نحتاج إلى مثل هذه الجهود. نعم هي جهود مباركة بإذن الله، والله تبارك وتعالى سيعزها لأنه قد تأذن أن يعز من أعز دينا لا بد، لكن لما نصل من الضعف ومن الهوان إلى حد أننا فعلا نحتاج إلى، يعني اسمحوا لي وأنا عادة الصراحة وهي تغضب أحيانا لكن أقول عن باب الألم، لما نحتاج إلى الناس إلى مطعم كان مطعما قديما ثم نرمله ثم نجعله مركزا ثم كذا؟ ليس هذا احتقارا من هذا الجهد الطيب، لا والله، فهو جهد كبير. لكن ألا ترون أن الواجب علينا أن تكون مراكزنا منارات عليا في كل بقاع العالم؟ ألا ترون أن كنا أولى باليابان وبكوريا من المنصرين الغربيين؟ ألا ترون أن الواجب أن تكون الهند كلها مسلمة تستضيء بنور التوحيد والإيمان؟ نحن واجبنا كبير. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن لما تخاذلنا ووصلنا إلى الصدر غزينا في عقر دارنا، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: ما غذي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا من هذا الذل والهوان. ولذلك احتجنا إلى هذه الجهود، جهود فردية لكنها موفقة بإذن الله ومباركة، والله عز وجل يريد منا الإخلاص، يريد منا القلوب الصادقة، يريد منا درهما مع إخلاص ومع تضحية، يريد منا ساعة من الوقت مع ابتغاء وجه الكريم، وهو الذي يبارك هذه الجهود بإذن الله. فأقول إن الأمة في مجموعها قصرت في هذا الواجب العظيم لترك الجهاد وترك الدعوة، فاحتجنا أننا نأتي بمثل هذه الحلول، وهي حلول لا شك أنها مؤقتة. لماذا؟ لأن الأصل أن لا يدخل في جزيرة العرب كافر على الإطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم وأخرجه، وما بقي إلا دفعة قلة من يهود خيبر ونصارى نجران، فأوصى عند نوحه صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا مع أنهم من أهل هذه الجزيرة وسكانها، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فأجلاهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يبق فيها والحمد لله إلا مسلم. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه لما احتاج المسلمون إلى بعض بضائع من الروم والنبط وغيرها جعل لهم 3 أيام يأتون بظاهر الحرة في المدينة بعيدا عن الحرم على طرفه، ويبيعون لمدة 3 أيام ثم يرحلون ولا يعطون إقامة دائمة في هذه الجزيرة، لأنها جزيرة الإسلام وجزيرة التوحيد. هذا أول ما تهاوننا به وجاءوا إلينا، ثم تهاوننا بدعوته، ثم رحنا في بلد الإسلام في جوار بيت الله الحرام، ونحن والحمد لله أحياء نرضى، أصبحنا نشكو أن مدراء بعض الشركات وبعض المصانع غير مسلمين، ولا نستطيع أن ندعو العمال. سبحان الله، من الذي جعل التنفيذ والسيطرة لهؤلاء الكفار في بلادنا نحن؟ إلا نحن. من الذي جعل؟ إلا ذلنا وضعفنا وهواننا وتخاذلنا مع الأسف الشديد. وإلا فهؤلاء فلذلك أن لا يدخلوا أصلا، فإن دخلوا بضرورة فبذل وبمسكنة، ولا يتعدى أحد منهم فورا وعملا. ثم أكثر من ذلك أنهم يتحكمون في نشر دينهم ويسيطرون على وسائل كما هو ملاحظ، وسائل إعلامية عظيمة جدا، وقد ظهرت في إحدى الإذاعات في اللغة العربية التي تذيع وتبث على المنطقة من هنا وتسمعونها، ولا بد تأتي في الصباح أحيانا في المساء أحيانا، رسالة يقرؤونها من رجل يقولون إنه كان طالبا في المدينة وتعلم فيها، ثم انتقل إلى مكة، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الدين باطل وهو دين الإسلام، ثم راسل ذريته وأرسل إليه الكتاب المقدس، ثم اهتدى للدين الصحيح فهو النصراني، يبثون هذا علينا وغير ذلك. فنحن وصلنا إلى هذه المرحلة حقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستنقذ هذه الأمة وأن يبارك في هذه الهمم وهذه الجهود. ولا شك أن هؤلاء الإخوة الشباب الذين تعاونوا على هذا المركز والإدارة التي ساعدتهم عليه، أنهم بإذن الله يفتحون باب عمل وخير كبير، وكذلك الإخوان من أصحاب المصانع الذين عليهم أمانة كبرى في مقاومة هذا الشر، بل في نشر الخير بين المؤمنين. فالواجب كبير جدا. المسلم كما أشار الإخوة وسأل بعض جزاهم الله خيرا، المسلم يحتاج إلى أن يعلم الدين، فكيف إذا جاء بغير المسلم؟ المسلم الذي ربما تكون فيه بعض العادات السيئة والأخلاق الجميلة لا يصلح أن يأتي إلى هذه البلاد، فكيف بالكافر؟ أما أنهم قد جاءوا وأنهم ها هنا ولا بد، فنعم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا بد أن نفكر في الأصل. فالواجب أن نبذل جهدنا لدعوتهم، وأن نتعاون جميعا في أن يكون هذا المركز نواة ليكون في كل مصنع بإذن الله مثله أو أكبر بقدر الحاجة، وهي كبيرة جدا. نتعاون جميعا. الإخوة الدعاء والحمد لله حضر بعض الإخوة من المندوبية الأحياء ويمثلون الدعوة المستخدمة في جدة، يجب عليهم أن يتنبهوا إلى هذا. وأبدأ بنفسي، نحن والحمد لله في قسم العقيدة بجامعة أم القرى وغيره في كلية الدعوة وغيرها، نحن مستعدون إن شاء الله للتعاون، والحمد لله لدينا مدرسون ولدينا طلاب من فضل الله يريدون لغات عدة، وهم من أكثر من 40 دولة أو أكثر لدينا في الجامعة جميع اللغات والحمد لله. وحتى منهم الإخوة الذين أسلموا حديثا. وبالأمس كنت مع أحدهم أنا أحكي لكم فقط يعني قصة هذا الأخ. هذا رجل كان يتقاضى شهريا ما يعادل وما يقارب 25,000 ريال مع سكن ومع سيارة ومع تهيئة كاملة ليصبح قسيسا كبيرا في بلاده في إحدى جمهوريات أفريقيا الوسطى زائر. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى روما، وأراد بذهابه إلى روما أن يتمكن في الدين أكثر وأكثر. ففي روما اكتشف الأمر الذي لا بد أن كل ذي فطرة سليمة يكتشف. اكتشف أن هذا الدين كذب، اكتشف أنها مؤامرات كما ذكر الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. مؤامرات ضد الإسلام، والكل يعلمون أن الدين الإسلامي هو الحق، وكلهم يعرض عن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ناقشهم فيه وفيما جاء في الكتب عنه يعرضون ويتعجب. حتى اطلع بنفسه على المكتبة القديمة ووجد الأناجيل القديمة، وجدها تصرح بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى سيبعثه من أرض ذات نخل بين حرتين، وأن صفته كذب ولونه كذب وخاتم النبوة بين كتفيه، رأى أشياء عجيبة جدا. فما ملك إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكتابك، وجاء والحمد لله إلى هذه البلاد، ويريد أن يتعلم اللغة العربية، ويعطى مكافأة 500 ريال بعد 4 شهور يبدأ الشرط الأول، والكنيسة تكتب له رئيس ما كتب يقولون: ماذا أعطتك السعودية؟ هل أعطوك وزارة؟ أعطوك موقف؟ كم ألف تأخذ؟ يريدون إبراءه أكثر. ماذا أعطيناه؟ هذا مثال والأمثلة كثيرة والحمد لله على هذا. وفي الحقيقة أن الشيء بالشيء يذكر، أننا لما رأينا مثل هذه الحاجة الشديدة العظيمة إلى أن يعرف الناس الحق ويعرف صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، رأينا أن الواجب علينا أن نسلم بنشر كتاب عظيم جليل يقضي بإذن الله على شبهات أعدائك وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. من الكتاب قضاء مبرما وجوابا محكما، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نفرد له مترجمين، ونريد أن نترجم إلى كل لغات العالم، إذ لا يكفينا لغة ولا لغتان ولا عشر، لأنه يترجم الإنجيل إلى 1,200 لغة. وقد رأيت نماذج منها عرضناها عليكم مرة أو أكثر. فأقول عندما تتخيلون هذا المشروع، كم تتخيلون أنه يستدفع من الجهود ومن النفقات ومن التكاليف ومن الأعداء؟ أخذت فقط نموذجا واحدا، وهو أن ترجمته إلى اللغة الإنجليزية بعدد قد لا يقل أو يجب أن يصل إلى 500,000 نسخة، لأن لدينا أكثر من 10,000 جامعة وكلية في أمريكا وأوروبا يجب أن يصلها الكتاب مجانا ولا يقل عن 2 أو 3. ثم احسب الباب، وأين العالم الآخر؟ فإذا كان هذا باللغة الإنجليزية ومكلف ابتداء من الترجمة إلى النهاية ما يصل إلى 30 مليون. فعندما تحدث بعض الناس بهذا يضع يده على رأسه، 30 مليون يمكن، وهذه لغة واحد يمكن، وأين لنا المترجمون؟ وأين لنا الوقت؟ وأين المراجعون؟ وأين؟ وفعلا هي جهود لا شك أنها تحتاج إلى عمل وإلى تضحيات وإلى بذل. لكن أقول لكم يا أخوة الكرام، هذا دين الله وهذه أمانتنا، والله يجب أن نضع هذه الأمة أمام مسؤوليتها، حكومات وشعوب وشركات ومؤسسات وعمال وكل إنسان، نقول له: هذا دينك، إما أن تقوم بنشره وبدعمه وبكل ما تستطيع له، وإلا فاعلم أنك أخلصت بواجب عظيم. ما خلقت لتجمع المال وتشرب الشراب وتطعم الطعام وتترفح كما تشاء، خلقت لأمر أعظم من هذا كله، هذه وسائل تعيش فيها، لكن خلقت لتكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. قل: هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يحقرن احد منا جهده، لا بد ان نتعاون جميعا وان نبدا. البدايات دائما صعبه وشاقه، ولكنها باذن الله هي التي تكسب في النهايه، لانه كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى فله اجر وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وكذلك من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، نسأل الله العفو والعافية. فنريد إن شاء الله إخوان جميعا أن نحيي في هذه الأمة، أن نوقظ فيها روح الإيمان والتضحية، أن تعرف عظمة دينها وعظمة رسولها صلى الله عليه وسلم، أن تحس أن واجبها كبير وأنها هي التي ائتمنها الله تبارك وتعالى على هذا العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نجعل المرأة العجوز الشيخ الكبير العالم الصغير، كل إنسان في هذا المجتمع يشعر بواجبه كما شعر أجدادنا من قبل. أين أجدادنا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خرج من هذه البلاد، أجدادنا أين هم الآن؟ أين قبورهم؟ أبو أيوب الأنصاري قبره هنالك في القسطنطينية، الذين قبورهم في بلاط الشهداء في فرنسا، الذين قبورهم في السن في خراسان، أين؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا بأموالهم وأنفسهم يدعو إلى الله، ينشر هذا الدين، فأعزهم الله وأظهرهم وأورثهم الأرض، هذا فضل الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادنا الصالحين. لو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يسابقوا الروم أو الفرس في الحضارة والصناعة والتقدم، متى يلحقوا بهم؟ متى؟ قرون تمر ولا يلحقون بهم، لكنهم أتوا من أخطر الطرق من باب الهداية. فلما أتوهم من باب الهداية أورثهم الله حضارة أولئك القوم، وجاء ملوك الروم وملوك الفرس مصفدين في الأغلال مقيدين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدا لهؤلاء القوم. لما قالوا لا إله إلا الله بحق ويقين، لما آثروا الآخرة على الدنيا، جاءتهم الدنيا راغمة حتى كان المال وسع فلا يجد من يأخذه في أيام عمر بن الخطاب، بل في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما أرادوا الآخرة. لكن لو أرادوا الدنيا، انظروا نحن الآن متى نستطيع من الناس أمريكا، ولا ولاية من ولايات أمريكا نستطيع أن نستهدف الدنيا، حتى ما عندنا من مصانع أو أشياء، فالغالب أن كثيرا منهم استورد حتى الآلات حتى كذا. إلى متى؟ متى؟ إلى نحن نسابق في طريق طويل ولدينا طريق من الله أسهل وأقل تكلفة، ولكنه أعز وأشرف وأعظم وهو اللائق بهذه البلاد. لا نقول تقصير المصانع، لا يقصد الفراغ، ولا نقول نترك الحضارة المادية، نحن أولى بها، لكن نقول يجب أن نعلم لماذا خلقنا أصلا، ولماذا يجب في ماذا يجب أن تفخر هذه الجهود وهذه الإمكانيات، ولا نقدم عليها أي شيء. إذا تعارضت دنيانا مع هذا الدين نقدم ديننا ونبذل من أجل ديننا، وهذه الدنيا إنما هي تبع له. إذا كنا كذلك فالله تبارك وتعالى لن يضيعنا ولن يخيبنا، فسوف ننال السعادة والراحة والطمأنينة في الدنيا والله. وأما أولئك فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله لا يعيشون إلا معيشة الضنك، الجرائم، المخدرات، الانهيارات، الدمار الخلقي، وما لا يدخل تحت الحصر من سوء الحياة والمعيشة الضنك. ثم لنا عليهم الفضل عند الله في الجنة. وماذا نريد أعظم من الجنة؟ الجنة يا إخوة الكرام هي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأنصار لما بايعوا يوم العقبة، قالوا وما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. الجنة موضع صوت أحدنا في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. لاحظ نحن لا نتنافس نتسابق على مساحة من الأرض إذا كان فيها 1000 متر أو 1,000,000 متر، خير من الدنيا كلها موضع صوت للجنة. نحن لا نتنافس على المشروعات، ما المشروع الذي إذا وضعته الآن ينتج مثلا بعد سنة ربح 20%-30%؟ كلنا نتسابق عليه. أتعلمون يا إخوة الكرام أن الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة قيعان وغراسها ذكر الله، الجنة قيعان ذكر الله تبارك وتعالى. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلمة من هذه الكلمات يغرس لك بها نخلة أو شجرة في الجنة، رأسا مثل شجر الجنة وليس شجر الدنيا. سبحان الله العظيم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال، المؤسسات، الشركات، الثروات زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ جاء في الحديث: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذه خير من الملك، وخير من الوزارات، وخير من الشركات، وخير من الثروات، ولا تتعرض معها، لكن اجعل مع هذا المال، اجعل معه هذا الذكر، كما أوصى الله تبارك وتعالى وبين في وصيته العباد الصالحين الذين نصرهم قارون: وابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسوا نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم في ماله. قل: من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق؟ ما حرمها الله على عباده المؤمنين، لكن يجب أن نسخرها لخدمة الخير والحق. فأنا الحقيقة نقف نطيل على الإخوة، لكن لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة الكرام من المسؤولين الإداريين، وكذلك القائمين على المرشد، وكذلك الإخوة أصحاب المصانع والحضور جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم دائما في مجمع خير يعز الله تعالى به هذا الدين وينصر به هذه الدعوة، وأن يجعلنا جميعا جنودا لدعوته وخداما لدينه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم إن أنا أكرر أن بنفسي وبإخواني من نستطيع من طلابنا في مكة، نحن نعتبر أنفسنا خداما لنشر هذه الدعوة، وعلى الإخوة الكرام ألا يترددوا، فنحن مستعدون إن كان مدرسين، إن كانت استراحات، إن كانت استشارات علمية، إن كانت ترجمات، فلعل المشروع الذي حدثتكم عنه إذا تم إن شاء الله سوف نتخذ من الكتاب دائما موضوعات وننشرها بطبعات تنزيلية ونوزعها على المراكز الدعوية، لأن الكتاب لا يعلم النصارى فقط يرد عليهم فقط واليهود، بل يعلم المسلمين أيضا حقيقة دينهم، وهذه جهود متكاملة مع بعض، ونحن كلنا خدم وخدام وجنود هذه الدعوة، وكلنا في هذه الخدمة سواء، وأشرفنا وأكرمنا عند الله أكثرنا خدمة لدينه ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.